أن النار عنصر طبيعي فعال يمثله النور والحرارة الشديدة المحرقة. يا ستار، وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار، يأتي معناها وبالذات في أمر النار أنه ليس لصاحب النار أن يمنع من أراد أن يستضيء بها أو يقتبس منها. نعم، والواقع يا فيلسوف أنه قد عن لي الآن سؤال عابر، ولكنه قد ألح علي كثيرا في زمن غابر. فما ذاك يا بنيتي أصلحك الله؟ هل هناك فرق أو بين نار الدنيا وبين نار الآخرة؟ الواقع يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. سلام قولا من رب رحيم. الواقع يا بنيتي، الواقع أن هذا الحديث يذكرني الآن بما فعله نمرود لعنه الله في واقعة تحريق سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم، ولقد قرأت أنا أيضا ضمن ما قرأت أن ابن إسحاق ذكر أن النمرود أخزاه الله بنى صرحا كبيرا وأوقد فيه النار شهرا كاملا. نعم، وأمر بسيدنا إبراهيم فقيد ووضع في المنجنيق مغلولا، ثم قذفوا به من مضرب شاسع شاهق. نعم، فاستقبله جبريل فقال له: قال جبريل: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. قال جبريل: فسل ربك يا إبراهيم. قال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم، وشكرا، هذا يكفي جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، الآن تغني هدى سلطان بكلمات صالح جودة وألحان حسين جنيب إن كان هوايا. إن كان هوايا ذنب مقدرش أتوب منه، أستغفرك يا رب، أستغفرك يا رب، وأطلب رضاك عني. وبرحمتك يا يا ربي تتمنوا رضا وكان. سلطان الكلمات صالح جودة والألحان حسين جنيد. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصوت آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الطريق نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الطريق. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. عندما طلب النحاس باشا من المذيع إصلاح الميكروفون. في الثلاثينات والأربعينيات من القرن العشرين، يعني في بداية الإرسال الإذاعي الحكومي، ما كانش المذيعين ليهم وضع لائق في المجتمع، وكان المجتمع بينظر لمهنة المذيع على إنها مهنة من المهن المتواضعة. النظرة دي للأسف خدها الناس من الإذاعات الأهلية، لأن في الإذاعات الأهلية كان أي واحد ممكن يشتغل مذيع، وللأسف الإذاعات دي كانت برامجها هابطة، وبالتالي فالمذيعين في الإذاعات الأهلية كمان كانوا زي الإذاعات اللي بيشتغلوا فيها. علشان كده النظرة للمذيع في محطة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية كانت في البداية هي نفس النظرة لمذيع المحطات الأهلية، ومع الأيام اكتشف الناس الدور المهم اللي بتلعبه الإذاعة المصرية، وإن المذيعين اللي بتعينهم الإذاعة المصرية من الشباب المثقف اللي حاصل على أرقى الشهادات، فتغيرت الصورة وصار المذيع أو المذيعة من الشخصيات المحترمة اللي بتشرف بيها المجتمع. والمواقف اللي اتحط فيها المذيعين في الفترة الأولى من عمر الإذاعة كانت كثيرة، والمواقف دي كانت بتسبب لهم الإحراج، وكان المذيعين بيعانوا من الحكاية دي قوي لدرجة انهم كانوا بتعمل لهم قلق كبير جدا. يعني مثلا حصل في اوائل الاربعينيات وتحديدا في اوائل 1944 كان مصطفى النحاس باشا وقتها رئيس الوزراء، وكان بيخطب في اجتماع سياسي كبير، وكان المفروض ان الاذاعة تنقل الاجتماع ده. المذيع اللي كلفته الاذاعة بنقل المؤتمر السياسي كان الاستاذ علي الراعي، وكان الأستاذ علي الراعي وقتها بقاله شهور قليلة في عمله كمذيع، وقام الأستاذ علي الراعي بنشاط كبير قبل بدء المؤتمر، واطمن من مهندس الإذاعة إن الميكروفونات في مكانها وكلها شغالة، وإن الاتصال بمحطة الإذاعة سليم. بعدها راح الأستاذ علي الراعي قعد في مكانه اللي حيذيع منه المؤتمر. ميكروفونات الإذاعة في المؤتمرات دي مهمتها نقل الصوت لاستديوهات الإذاعة بس، يعني المفروض ما تكونش الميكروفونات عالية وإلا يحصل ديستورشن والصوت ما يبقاش في الإذاعة واضح. أما بالنسبة للإذاعة الداخلية فكانوا بيركبوا ميكروفونات علشان تعلي الصوت في قاعة الاجتماع. وبينما النحاس باشا بيلقي خطابه في المؤتمر اتعطل الميكروفون الداخلي وما وصلش الصوت للحاضرين، فما كان من النحاس باشا إلا أنه قال بغضب وبأعلى صوته: فين الواد المذيع؟ راح له الأستاذ علي الراعي يسأله عن طلبه، فشخط فيه النحاس باشا قائلا: صلح الميكروفون البايظ ده بسرعة. ما عجبش طبعا الأستاذ علي الراعي الأسلوب اللي كلمه بيه النحاس باشا وقال له: ما عرفش يا باشا إن أنا بس مذيع مش كهربائي. النحاس باشا ما فهمش قصد الأستاذ علي الراعي وشخط في الأستاذ علي الراعي وطرده من قدامه. طبعا الأستاذ علي الراعي خد على خطره وانسحبه وهو زعلان، لكن اللي أنقذ الموقف عبد الحميد عبد الحق باشا اللي كان بيشتغل وقتها وبيشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية اللي بتتبعه الإذاعة، فشرح للنحاس باشا مهمة ووظيفة المذيع. النحاس باشا شعر بأنه غلط في حق الأستاذ علي الراعي فناداه وقال له: أصل كنت أفتكر أن المذيع بتاع كله، طيب خلاص حقك عليه. طبعا كده طيب بخاطر الأستاذ علي الراعي، ونشرت الجرايد وقتها هذه الحادثة وأشادت بأخلاق النحاس باشا طبعا، بس كمان أشادت بموقف المذيع اللي اعتز بكرامته وهو علي الراعي. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هم القاهرة. مستمعين الأعزاء في كل مكان، مستمعين عشاق السهر، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من الآن وحتى 5:30. نسهر معكم عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام مع روائع التمثيليات الإذاعية والجزء الثاني من أجلك يا ولدي، وأيضا نسهر مع باقة من برامجنا الدينية تلتقون معها خلال هذه الفترة. مستمعينا ايضا نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة 44006. وموضوع اليوم الذي نتحاور معكم فيه حول اختفاء الرومانسية من حياتنا. مستمعينا، الملاحظ ان الانتاج السينمائي هذا العام يسيطر عليه الكثير من العنف. لماذا كل هذا العنف ولماذا اختفت الرومانسية من حياتنا؟ هذا هو سؤالنا لكم، ونتمنى ان تتواصلوا معنا على 44006. نحن في انتظار رسائلكم وارائكم حول هذا الموضوع على 44006. ولكم تحيات زميلي مهندس الهواء رامي عبد المنعم. أما أنا فأسعد بأن أسهر معكم من الآن وحتى 5:30. أسماء موسى. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. سهير المرشدي، مجدي وهبة، من أجلك يا ولدي. راجية محسن، زكريا سليمان، أحمد سالم، آمال سالم، ليلى يسري، صلاح يحيى. الموسيقى التصويرية كمال إمام. من أجلك يا ولدي، تأليف فوزي البارودي، إخراج محمد متولي عوض. أظن هتقولي لي إن دي دموع الفرح. فعلا فعلا يا ولاد. اسمعوا، أنا عايزة أقول لكم حاجة. إيه يا ماما؟ أنا موافقة السفر النجح. الله، ربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك أبدا. دي تضحية كبيرة جدا يا طنط. الحقيقة هانم، أنا هانم إيه بقى يا سي محمود حكاية هانم دي بقى؟ أسفة يا طنط. لا لا لا لا لا، أنا كمان مش موافقة على طنط دي. فعلا؟ يا ريت يا ترى حضرتك تسمحي لي يعني ان انا اقول لك يا ماما. يا ريت يا حبيبي يا ريت، بس اسمعوا بقى. لا. اكتر من ان وافق على سفركم انا ما اقدرش. ماما، انا كمان ما اقدرش افرض عليكي حاجه، لكن ارجوك يا ماما عشان خاطر حنان فكري. افكر في ايه بس يا دكتوره؟ يلا حبيبتي يلا، خدي خطيبك وتفضلوا. أرجوك يا ماما ما تهربيش من الموضوع. الحقني يا محمود يا ابني. الحقك في ايه بس يا طنط؟ ما قلنا بلاش طنط دي، خليها ماما بقى. مش هتتجلب الايه ازاي بعض؟ الحقيقة بقى يا ماما، انا ما اقدرش اتدخل واقول كلمة واحدة في مباراة الحنان دي. كلامكم يا ماما، كلامكم بيخلي الجو في الأوضة، مش في الأوضة بس، لا ده في الشقة كلها، كلامك بينقط سكر وحب وحنان. انا مش عارف اقولك ايه محمود. هتقول ايه بقى؟ ما انت ما شاء الله بتعرف تقول حلو قوي اهو. حنان اصل اسمع ماما، اصل هو يعني قال لي يا محمود يا ابني. قولي حبيبي، هو ولدك هيجي امتى؟ مش عارف يا ماما، لكن النهاردة الحمد لله انا كسبت انتصار كبير جدا، يعني احد اعمدة الحب موافقة، وده بقى بالنسبة لي اهم حاجة، اهم حاجة بالنسبة لي رضا الاهل. يا حبيبي يا ابني، بس يعني هو والدك مش عايزك ترجع بلدكم ليه؟ ابدا، هو يعني زي ما حضرتك تقولي كده انه خايف علي. خايف عليك من ايه يا محمود؟ من الحسد؟ لا يا ماما. انت عارفه بقى حضرتك الارياف وشغل الارياف والنجوع والحاجات دي، يعني بصراحه كده الدكتور اللي يشتغل فيها ما يفكرش ابدا من ناحيه الماده. تعرفي يا حنان، انا فخوره بيكي جدا يا بنتي علشان قررتي تسافري مع محمود. متشكره قوي يا ماما. اسمحوا لي بقى انا كمان لازم اقول رايي. انا مش فاهمة حاجة، محمود هيسافر ولا مش هيسافر؟ هيسافر يا ناهد، قرار تعيينه صدف خلاص. طب ازاي؟ وعويس واهل الناجة وعبد الجبار؟ اطمن يا ناهد، انا لقيت الحل المناسب وهتشوفي. حل ايه؟ طمن. قلتلك قبل كده اني هفكر، والموضوع ده كان مستولي على كل تفكيري. والحل ايه بس يا سامي؟ هتعرفيه لما يجي عويس. انت كلمته؟ لا، انا عشان خطتي تنجح هعمل نفسي معرفتش. طب عويس هيجي امتى؟ ده محمود بيقول انه خلاص هيستلم الشغل بعد ايام. الدكتور محسن هيقول لعويس. يعني كلمت الدكتور محسن؟ لا يا ناهد، القرار قرار النقل يعني هيوصل، او يمكن زمانه وصل، وطبعا هيقول لعويس. هيقول له ايه؟ ان ابنه جاي مكانه؟ الله، مالك يا ناهد، هيقول له طبعا على الدكتور الجديد، وعويس هيعرف من الاسم. وافرض ما قالوش على الاسم؟ عويس هيسأل، انا عارف عويس كويس. افرض ما قالش ومعرفش، هنسيب محمود يسافر؟ عشان خطتي تنجح لازم الاتنين يتقابلوا هنا. خطة ايه بس يا سامي؟ خطة تخلي عويس ما يعارضش سفر محمود، وفي نفس الوقت محمود يعيش في البلد ومفيش حد يقدر يكلمه. قصدك يعني هتبلغ الشرطة؟ لا يا ناهد، مفيش حد هيحل المسألة الا عويس ومحمود بس. طب ازاي؟ لما يجي عويس. ليه؟ هو سر يعني؟ مش سر ولا حاجة، بس الموضوع عاوز شوية تكتيك. شوية تكتيك؟ في المناقشة يعني، ويمكن نلاقي حل تاني. يعني لسه ما استقرتش على حل وعمال من الصبح تطمني؟ لا، انا يا اما اعرف دلوقت اهو يا اما هتعرف انا. الله، ناهد انت مش واثقة فيا ولا ايه؟ ما هو يا سامي، انت مش راضي تطمني يا اخي. يا ناهد سيب الامور، انا متأكد ان كل شيء هيتحل لوحده. بس انا مش هسكت. ايوه لازم اشوف حل. قسما بالله لو فتحت خشمك بكلمة لكن طخك وطخ وطخ نفسي، فهمة؟ قتلته. فين القرشين اللي معاكي؟ انطق يا ولية، فين القرشين؟ عاوز الحق القط. عجب لك القرشين وبعد هالك؟ بالعقل يا عويس، بالعقل. هو ولدك خلى فيه عقل؟ طب حتشوفي. والدكتور سامي ما خبرش ايه اللي حصل؟ قال الدكتور محسن قال لي على اسمه من هنا، والابراج كلها بتاعت لفوخي طارت. والعمل ايه بس يا عويس؟ مش ممكن يجي، انا طخه بيدي. لا لا يا عويس، ده ولدك يا عويس. انا ما خبرش عاوز يجي هنا للتعب والغم ليه؟ يا ما كان نفس الناس كلها تعرف وتقول لي. فاطمة، محمود من صغره دماغه ناشف. انا حكسرها له. استر يا رب استر. اعمل معروف يا عويس، اعمل معروف، خدني معاك. ليه؟ انا مش قلت لك؟ محمود عايز مع كلامي يا عويس، محمود ما قدرش يكسر بخاطري. الله، يسمع كلامك انت وابوه لا عاوز يجي علشان يشوفني اني خابر من كده يا حبيبي يا ولدي يوافق يفضل هناك واني اني كل شهري ياخدك معاي اهو كده الكلام العاقل يا عوي يعني يا فاطمه ماني كمان كان بود ارفع راسي في البلد كلها واقول الباش حكيم ولدي الدكتور الكبير ده يبقى ولدي اني قادر ربنا يحقق الحلم ده وعبد الجبار يجيله لو على عبد الجبار بس كانت هانت واه يا بوي ومال فيه تاني يا عويل ومن له حاجة عند ولدي الدغايشة كلهم يا غمي ومالهم والولد يا عويل اياك حيسكتوا لما يعرفوا ان الباش حكيم اللي عيدويهم يبقى من عيلة الزهارنة اهو من البلد برضو اهل يا فاطمة ما فكراش انهم كانوا عاوزيني اهم للشغل عشان غفير الوحدة ما يصحش يكون من الزهارنة وبعدين يا عويل هنفضل في السجن ده لحد ميتة لغاية الناس مقلوبها تصفى ميتة يا عويل ميتة اسمع محمود ما انا هفهمك انت هتسافر النجع بصفتك الدكتور الجديد وبس يعني يا دكتور يعني محمود محدش يعرف انه ابنك ومش ضروري حد يعرف ايه رأيكم موافقين ايوه يعني ممكن حضرتك توضح شوية يوضح ايه حكاية سفرك للنجع دي ما هتقولهاش واصل ليه بس يا بابا هو اللي هنقوله هنعيده يعني بترفض يا عويس يا دكتور سامي حضرتك خابر كل حاجة انا كان رأيي ان محمود يسافر بصفته الدكتور الجديد وبعدين هيشوف بنفسه الوضع هناك اذا شاف انه يقدر يحسن الوضع والحالة بقت كويسة ممكن يعلن نسبه انا بقى دلوقتي يا دكتور فهمت كل حاجة وايه رأيك يعني هو بالرغم ان ده هيكون صعب عليا قوي لكن انا شخصيا موافق وانا مش موافق ليه بس ازاي يا دكتور يا عويس انت هكون مع محمود ليل نهار ومطمن طبعا وانا عارف ان حتى الاطباء الاغراب اللي بيتعينوا في الوحدة بتعتبرهم انت اخوانك وولادك وبتحميهم ولا ناس يا عويس وليه محمود ما يفضلش هنا اسمع يا محمود يا ولدي نعم يا بابا لو هملت يا ولدي اللي في دماغك ده اني حاجب لك والدتك تقعد معاك كم يوم وكل مدة حنيجي نشوفك يا بابا انا خلاص بقى ما عدتش قادر استحمل ان انا افضل غريب بالشكل ده كده يا محمود اسف يا عمي بس حضرتك شايف فاهم يا محمود فاهم المهم يا عويس موافق ولا لا مش موافق طيب انا عندي اقتراح تاني اي كلام عن ان محمود يعود للنجع لا ايوه بابا بس انا بمنطق استنى يا محمود اسمع يا عويس عيب ليه ما تسيبش النجع وتيجي تعيشوا مع محمود بقى اسيب مطرحي اظن اني الاوان بقى يا عويس دكتور سامي الكلام ده حصل بيني وبينك من 16 سنة انا فاكر يا عويس كويس بس الوضع اتغير ابنك دلوقتي ما شاء الله دكتور وممكن تعيشوا معاه في سعادة وراحة ايوه يا دكتور بس قلت ايه يا عويس يا دكتور سامي يا محمود يا ولدي انتوا مفكرين اني مبسوط لما برفض يا ناس داني ووالدتك يا ولدي بنتألم ونتعذب الود ودنا نتمنى ناخدك في حضننا ونفرح ونفاخر بيك يا ولدي لكن ارجوك يا بابا ارجوك بلاش لكن دي يا بابا كفايه بقى يا ولدي خلي الحلم يتحقق يا بابا يا ولدي هم اللي في دماغك ده انا بقيت كباره وامك كماني يعني ما بقاش لينا في العمر كثير يا ولدي سيبك من الكلام ده يا عويس احنا اطباء وعارفين كويس بعد شر عليك يا بابا العمر طويل ليك انت وماما انا عاوز اقول يا ولدي ندفن السر وتعيش يا ولدي حياة جديدة وتكون أسرة وعيلة يا بابا مش ممكن أبدا أن أنا أعيش سعيد بالوضع ده اسمع بابا يا إما حضرتك توافق أن أنا أرجع البلد يا إما تسيب كل شيء وتيجي تعيش معايا هنا يا ولدي أنت كده بتحطني بالنارين ما فيهاش حاجة يا عويس وعلى العموم عندك الاقتراحين تقوم دلوقتي تصلي في الحسين وتستهدى بالله وتقرر يا دكتور سامي أنت خابر الدغايشة وعبد الجبار لو هملت البلد مش هيسيبوني الدغش يا دكتور انت ناسي ولا دغش يعني ايه وبعدين يا محمود انت عاوز فكر وبعدين تتكلم اسيبك يا دكتور سامي تعجل محمود اعمل معروف معاي السرسكت جريمة يا دكتور اسمع يا عويس، اعقل وفكر، مفيش حل الا واحد من اللي قلته لك. الاقتراح التاني انا موافقه عليه، بس عويس مش هيوافق يسيب بلده. هو راح فين دلوقتي؟ تصوري حتى هنا خايف يمشي مع محمود، احسن حد من البلد يشوفه. خوفه عجيب قوي. محمود عنده بقى حاجه غاليه، اغلى من حياته. يبقى هيسيب البلد؟ مش ممكن، عويس هيخاف اكتر، وانا واثق انه هيوافق على سفر محمود. مش ممكن يا نهدي، فهمين انا زي كنت خايف ومتردد، لكن الخطوه اللي خدها محمود وتحديه لكل شيء خلاني افكر في الحل ده. لكن ازاي هيقابل والدته؟ وازاي هي هتقابله؟ وعويس هيتعامل معاه ازاي؟ ولو حصل حاجه؟ اسئله كتيره قوي. اسمعي يا ناهد، سفر محمود فيه مصلحه له ولبلده، مفيش حد هيبقى قلبه وفكره على السلام والحب قد محمود، ولازم يكون فيه دم جديد. بس انا خايفه بعدين تحصل حاجه وترجع تندم. كل شيء باراده ربنا يا ناهد. ونعم بالله، لكن انت كده بتحط محمود وسط الحقد والنار والطار. محمود شاب مثقف، وبعلمه وبعقليته لازم يكون زي الجندي اللي بيقتحم الميدان عشان يحرر ارضه. يا سامي، في الميدان الجندي بيلاقي مساعده ومعاونه، محمود هيكون لوحده. ده واجبه ومسؤوليته، وانا متاكد ان هيجمع حواليه بعض القلوب الكويسه الكريمه الحبيبه، ولازم ينتصروا على الحقد. مش فاهمة، مش معنى محمود يعني؟ محمود خد فرصة ما خدهاش حد في بلده، وعليه حق لازم يوفيه. أنا معاك يمكن يحصل له حاجة، لكن كل معركة بيكون لها شهداء. معركة إيه يا سامي بس؟ معركة السلام والحب. مش فاهمة تصرفاتها بصراحة أبدا يا سامي. يا ناهد، محمود لازم يسافر، أنا فاهم نفسيته كويس. وافرض عويس وافق يسيب البلد ويجي يعيش معاه. انا متاكد ان عويس مش هيوافق، ومحمود كمان متاكد من كده. مش بتقولوا انه وافق على الاقتراح ده برضه؟ محمود ذكي وعارف ان والده مش هيوافق. طب وحنان؟ حنان؟ ايوه. انا برضه واثق انها هتساعد محمود وتقف جنبه في المعركه. لكن والدتها مش هتوافق على سفرها ابدا. جرالك ايه يا ناهد؟ والدتها وافقت وخلاص، وانت عارفه. اصل انا. انت ايه؟ كلمي يا ناهي، حصل ايه؟ سامي، انا قلت المدام الهام على كل حاجه. قلت لها؟ ايوه. ما هو انت ما قلتليش هتتصرف ازاي، وانا كنت خايف. قلت لها ايه يا ناهي؟ يعني مش كل حاجه، لكن عرفتها ان البلد فيها طار وضرب نار وحاجات زي دي يعني. كده يا ناهي؟ ليه بس ليه؟ ارجوك تقدر شعوري يا سامي. محمود ده ابني. وهو عشان ما هو ابنك تمنعيه عن اداء واجبه؟ ماما تقصدي ايه يا ماما؟ انا بسألك يا حنان ولازم تجاوبيني بصراحة. ماما ارجوكي تفهميني، في حد قال لحضرتك حاجة؟ يبقى في حاجة. انا مش فاهمة حضرتك النهاردة يا بنتي. انا خايفة عليك يا حبيبتي. من ايه بس يا ماما؟ من ايه ارجوكي تفهميني؟ بس لو حضرتك تقولي لي ايه اللي مخوفك. انا يا ماما دلوقتي انا قلبي مش مطمن يا حنان. يا ستي ماما، يا ستي انا دلوقتي مش صغيره، انا الدكتوره. مش عارفه اقول لك ايه بس يا حنان. ما تقوليش حاجه خالص يا ست الحبايب. ارجوك يا ماما علشان خاطر حنان، بلاش الفكره اللي حضرتك بتقولي عليها دي. شوفي يا حنان يا بنتي، نعم انا هسيبك تفكري انت ومحمود. يا ماما، ما هو محمود هيسافر وكلها كم يوم يعني. وماله، نقدر نستعد برضه. بس ازاي يا ماما؟ ازاي يعني ايه؟ الشقه هي واسعه يا بنتي، وانا قاعده فيها لوحدي. حنان خليني افرح بيك يا بنتي. يا ماما ارجوكي اهدي كده واسمعيني. انا كمان هستلم شغلي في بلد تانية. اسمعي يا حنان، اسمعيني انت من فضلك، انا مش عايزه كلام كتير. عايزيني اوافق؟ أيوة. يبقى محمود يتمم الجواز قبل ما يسافر، وانتي ما تسافريش الا بعد ما تخلفي. خلف؟ ايوه لسه. بصي يا ماما، احنا حتى لو يعني لو نفذنا كلام حضرتك ده، احنا برضو مش هنجيب اولاد يعني الا بعد فترة طويلة. وانا ماليش دعوة، ان شاء الله تقعدوا سنين، مفيش سفر الا بعد ما تجيبولي طفلة او طفلة اربيهولكم. يا ماما. وبعدين يا حنان، انا قلتلك على الشرط بتاعي، توافقوا كان بها، ما توافقوش انا كمان مش موافقة. يعني ايه يا ماما؟ كلامي واضح يا حنان، واعملي حسابك، لو سافر محمود من غير ما تنفذوا الشرط بتاعي مش هيعدي بيتنا تاني ولا هيدخل بيتنا ابدا. ماما ارجوك تفهميني بصراحة، هو عم عويس جه لحضرتك هنا؟ هو عم عويس جه من السفر؟ مش عارف، بس منتظر ان هو يوصل. يبقى بتسأليني ليه بقى؟ اصل كلام حضرتك كده يعني. يا حنان يا بنتي، انا مش بطلب المستحيل، وكفاية انك هتسافري بلد بعيد عني وتسيبوني لوحدي. يا ماما ارجوك تسمعيني كويس، كلام حضرتك ده بيعقد المسألة قدامنا. قلت ايه يا عويس؟ يعني مفيش حل تاني يا دكتور؟ يا بابا اطمن، انا هعرف اتصرف كويس قوي ان شاء الله، وانا كمان متاكد. بس اعمل حسابك يا محمود، قدامك سنه، اللي لقيت نفسك مش قادر تنهي بعض الحقد اللي موجود في النجع هنقلك على طول. يا عمي انا لحد دلوقتي معرفش هتصرف ازاي ولا هعمل ايه. ارجوك يا عمي، انا مش عايز حضرتك تأيدني بميعاد. يعني ايه يا ولدي؟ عاوز تعيش وسطنا زي الغريب؟ لميتة لميتة يا ولدي، هنتحمل. يعني موافق يا عويس؟ موافق يا دكتور، بس على شرط. كل اللي حضرتك هتقول عليه انا موافق عليه، بس بلاش تحديد مدة. انا صحيح واثق ان انا هقدر اتصرف، لكن ارجوك. خلاص يا محمود، بس في حاجة لازم تركز عليها، واذا نجحت فيها هتأكد انك تقدر تنفذ كلامك. ايه يا عم؟ في ابني مدرسة المفروض انها تبني من 20 سنة، واحد اتبرع بالارض ولغاية دلوقتي مش قادرين يتفقوا على بناها، مش كده يا عويس؟ والولد الصغار اللي اهاليهم عاوزينهم يتعلموا بيروحوا النجع اللي جنبنا ويتعبوا قوي. باذن الله المدرسه هتتبني ان شاء الله. قبل كل شيء محمود لازم يحلف لي على المصحف ما يقول لحد انه ولدي مهما حصل. يا ابوي يا ابوي كفايه بقى، ايدتني بالمصحف السنين اللي فاتت دي كلها. قلت لك ما تقولش يا ابوي. ما تزعلش نفسك يا عويس، ما تزعلش نفسك. اسمع يا محمود. نعم. لازم تعود نفسك من دلوقتي انك من هنا ورايح الدكتور محمود وعويس الغفير بتاع الوحدة. ها؟ تقول له يا عم عويس. حاضر حاضر. الناس هناك يا محمود اذكياء قوي وعندهم قوة ملاحظة. ربنا موجود، انا عينيا ما عتسبوش واصل. لا لا يا بابا، حضرتك لازم تتصرف عادي قوي. وحتوصل ميتة يا ولدي الاسبوع الجاي ان شاء الله. يعني ميتة يا ولدي عشان استنظرك؟ انا هبقى ابلغ الدكتور محسن وهو هيبقى يبلغك. يعني كمان اعرف من الغريب؟ يا بابا يا بابا، انا مش عايز حضرتك تكون زعلان مني ابدا. انا يا ولدي ده انا فديك بعمري يا ولدي. عمرك غالي يا ابوي، وربنا يقدرني وان شاء الله نعوض الايام اللي اتحرمنا منها. معلش يا بابا، الناس كلها هتعرف تضحياتك ان شاء الله. قول لي يا ولدي، عروستك هتيجي معاك؟ اعتقد مش دلوقتي يا عويس، مش كده يا محمود؟ لازم ترتب امورك الاول. طبعا يا عمي، باذن الله الفرح هعمله في بلدنا وهنحتفل بيه مع رجوع الحب والسلام. ده امل نفسي اشوفه. الناس هناك كويسين قوي، بس قلوبهم تعرف الامن والحب. يا مؤاخذة، السفرة جاهزة والاكل بارد، مش كفاية كلام بقى؟ تعالي انا تعالي. محمود خلاص هيسافر ان شاء الله. دعواتك بقى ماما. محمود. نعم. قولي يا حبيبي، دي أول مرة تقولي فيها، تقولي يا ماما. الحقيقة كان نفسي إن أنا أقولها لك، بس كنت بكتف. وأنا كان نفسي أسمعها منك، لكن ما كنتش أقدر أطلبها منك يا محمود. تأكدي إن أنا عمري ما هنسى أبدا عطفك وحنانك وجميلك عليا. إيه إيه يا محمود، أنت عارف إنها بتعرض في سفرك. محمود خلي بالك من نفسك يا ابني. اطمني يا ماما. بقول يا ولدي. نعم يا بابا. مش واجب نروح نزور عروستك. يا ريت يا بابا يا ريت. انا متشكر جدا ان حضرتك فكرت في كده. الله، هو انت ما طلبتش حنان يا محمود؟ اصل الحقيقه يعني حنان كانت مشغوله في التعيين بتاعها شويه، وانا حالتي ما كانتش تسمح. الحمد لله اول مره اشوفك بتضحك يا محمود. خلاص يا عمي خلاص، انا دلوقتي بقى مستعد للحياه. طبعا بعد ما عرفت جذوري هتبقى فين. هيقول لي ايه ده؟ بقول يا بابا يعني بعد ما حضرتك وافقت انك انت تديني الامل، خلاص بعد ما وافقت انك انت ترجعني البلد خليتني اشعر بالسعاده. يا ولدي يا ولدي انا منايا وامل انك تكون سعيد. هو يا ولدي كل اللي بعمله ده عشان ايه؟ عارف يا بابا عارف. طب يلا ولدي، يا دوب الحق اسلم على عروستك وحماتك والحق القطر. ثاني ارجوك، احسن انا ما اعرفش مدام الهام هتتصرف ازاي. طيب يا نهد انا هتصرف. في ايه يا عم؟ لا لا لا مفيش، بس نهد فكرتني بحاجه كده عويس عارفها. في ايه يا دكتور؟ يعني لما كنت معارض في سفر محمود واتفقت مع مدام الهام. ده موضوع انا عرفته، مدام الهام خلاص وافقت عليه. واني كمان هقول لها. بقول نخلي الكلام في الموضوع ده بعدين، يعني لما محمود يجهز نفسه للجواز. واحنا اتفقنا يا محمود جوازك لما تنفذ الوعد. ايوه عمي، بس زياره والدي لحنان واسرتها شيء يشرفني ويشرفه. يعني يا محمود عاوز والدك يمشي من غير ما ياكل؟ يلا بقى السفره جاهزه. يا محمود ومش عارفه ايه اللي خلى ماما تقول كده. حنان يا حبيبتي، انا ما اعرفش ايه اللي منتظرني هناك. ما اقدرش حنان ما اقدرش. محمود انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. ايه هو اللي ما تقدرش عليه ده؟ حاجات كتير ما اقدرش. ما تفرش، ما اقدرش انفذ كلام والدتك واكتب عليك. ما اقدرش ما اقدرش احقق لك الطمانينه والوالدي والمدام ناهد لا يا حبيبي. أنا... لا لا لا يا حبيبي ارجوك تسمعني. هتقدر يا محمود، انا متاكده منك هتقدر. انا متاكده من كل كلمه هقولها لك دلوقتي. انت حبيبي هتسافر وهترجع وهنتجوز وهتحقق كل احلامك واحلامي. حنان يا حبيبتي، انا كان نفسي احقق لك حاجات كتير جدا، لكن كان نفسي كمان ان انا اوفر لك الرفاهيه. كان نفسي لكن محمود ارجوك تصدقني وتاكد ان كل اللي في نفسك ده هيتحقق يا حبيبي. ازاي بس حنان ازاي؟ هناك في قلب الريف وريف الصعيد كمان، حنان لازم تعرفي عاداتهم. فهميني عاداتهم. محمود انا عارفه كل حاجه، انا عارفه كويس قوي هدفك وعارفه كويس قوي واجبك، والاهم من كل ده عارفه محمود حبيبي، وعشان كده مصممه ان انا اقف جنبك للنهايه. انت فعلا عظيمه حقيقي، وانا انت حبيبي هتسافر بالسلام وهتشد حيلك. طبعا انا محمود عايزك ترجع لي بسرعه. ها تاكد ان حنان مستنياك، بس على شرط تحقق كل احلامك النبيله دي. ايوه حبيبتي، بس هنتصرف ازاي مع والدتك؟ مالكش دعوه يا سيدي. الله، على العموم مهما يحصل هتلاقيني منتظرك وكمان مستعده للسفر وياك. انا مش قادر اعرف، بس ليه ما بيساعدوناش بدل ما يحطوا العقبات اللي قدامنا؟ ليه ما يبقوش واقفين جنبنا ويساعدونا؟ ليه؟ اعذرهم يا حبيبي، اعذرهم يا محمود، خايفين علينا. لازم يسيبونا نجرب، لازم يثقوا فينا، لازم يفهموا ان احنا هنقدر نقف وهنخطط لمستقبلنا مظبوط. حبيبي احنا اللي علينا ان احنا نثبت لهم اننا صح، وان مستقبلنا هيكون كله حب حب وسلام. انا عندي ايمان في الله وعارف انه ان شاء الله هيقف جنبنا وهينصرنا. عويس انت مش فاطمة، وطي صوتك. يعني مش مصدق ولدي جاي. مش ولدك يا فاطمة. يعني اللي جاي النجع الدكتور محمود، دكتور الوحدة. يا فرحتي يا هناي يا فرحتي يا ولاد ولد البيه الحكيم. يا سلام نفسي نفسي. فاطمة اقفلي خشمك خالص. لا لا يا عويس لا لا يا عويس. يعني يعني ايه؟ يعني قفلت قلبي وعقلي وخشمي 16 سنة وعشرين يوم يا عويس. كفاية كفاية قوي يا عويس. يا فاطمة فهميني اللي عاوز افهمه حاجة واحدة بس يا عويس. ولدي عيوصل ميتة يا عويس. مش هيوصل. يعني يعني يا عويس يعني الظاهر مش هتجيبوها البر. هاتوا البندقة عالسقني يا عويس. حاضر عجيب لك البندقة عجبها لك يا عويس. سخني يا عويس سخني. اني اطخك يا فاطمة ليه؟ وانت فاكرة ان محمود اغلى منك عندي؟ عويس امال بتقول مش عايوصل ليه يا عويس وعاوز البندقة؟ عويس قولي قولي انت ناوي تعمل ايه يا عويس؟ مالكيش صالح انت يا فاطمة. عويس عارف اني طوعتك السنين اللي فاتت دي عشان صابرة وحاسة اني اشوف ولدي وعايش معاي هنا. ايوي انا قلبي كان بيقول لي. وقلبك صادق يا فاطمة لكن لجلي يطول فرحه والعين تهنى برؤية ولدنا لازم نواصل التضحية. قلبي قلبي مش قادر يا عويس قلبي مش قادر. انت تقدر لانك شفته ولمسته وتكلمت معاه وسمعت صوته وشفت صورته. لكن اني مش كده يا فاطمة حرام عليكي. عويس اني انا ما اعرف شكله بقى ازاي يا عويس. يعني كنت غلطان من الاول يا عويس. اني هويتك انت جوزي وراجلي والغيب يعلم ربنا. انت شايف انك عملت الصح وضميرك ارتاح يبقى خلاص. يا فاطمة يا فاطمة يعني اعمل ايه دلوقت؟ اعمل صبل وزمر واعلن واقول يا اهل النجع انا كذبت عليكم ولدي محمود اهو. ايوه يا عويس ايوه رأيك ده تقول لهم ولدي جاي جاي يخدم اهل النجع ويرفع راسه بين النجوع يمكن يا عويس ربنا يهديه. والدغايشة دغايشة الدغايشة لغايه ميت يا عويس الدغايشة. قصدك ايه يا فاطمة؟ عاوزانا ابقى مطرود. وليه يا عويس ليه ليه القتل ليه الدم؟ فاطمة فاطمة جرالك ايه؟ يا فكراني هحط ولدي قدام الدغايشة؟ عارفة يا عويس عارفة مفيش فايدة. وبعد هالك يا فاطمة بطل تبكيت والكلام اللي عمالة تقوليه من الصبح بيدخل في جثتي زي القبر. ومش حاسس بحالتي يا عويس. انا عايشة بس علشان اليوم اللي اشوف فيه ولدي اضمه لصدري اضمه لصدري صدري اللي جايد نار. على العموم اني لو عجلتي ما تتكلمش ما تتكلمش عن العقل يا عويس. اني خلاص خلاص ما عادش في عقل. اسمعي بس هقولك ايه هقولك هعزم حدانا هنا في الدار وتبقي ساعتها تاخديه في حضنك زي ما انت عاوز. متى يا عويس متى؟ متى يعني ايه؟ مش لما يوصل؟ اول ما يتدلى على طول تجيبه تجيبه وتيجي يا عويس. اني مش قادرة يا عويس مش قادرة مش قادرة استحمل. لازم تتحمل يا فاطمة عشان خاطر ولدنا. يا عويس عاوز نعرف ان ولدي موجود في البلد ويجي لي صبر. يعني اعمل ايه دلوقتي اتصرف كيف؟ اسمع يا عويس أه؟ لازم تشوف لك حل. ايوه انا عاوزة ولدي وانت اللي غلطان يا عويس انت اللي غلطان. فاطمة عائلة محمود كبيرة كبيرة قوي نص النجع تقريبا نص ربع. انا ماليش دعوة انا اللي عايزة اعرفه حاجة واحدة في خطورة على حياة محمود ولا لا؟ يا ماما يا ماما مفيش اي خوف على محمود الصمان. لا في في يا حنان انا حاسة بكده وكمان تصرفاتكم كلكم بتقول كده. يا ستي الهام ده موضوع قديم. انا عاوزة الصراحة يا رهد هانم لازم اعرف ارجوكي دي بنتي الوحيدة. ماما ماما محمود بيحبني وحضرتك متأكدة من الحقيقة دي زي ما أنا متأكدة منها بالضبط. تأكد يا ماما أن محمود لو شاف أي خطورة في المكان ده مش هيطلب مني أن أنا أسافر معاه. أيوة هو مش هيطلب لكن أنا عارفاك يا حنان. محمود وعدني ووعد الدكتور أنه مش هيتمم جوازه على حنان إلا إذا حقق أحلامه في النجع كلها. وأنا واثقة أن محمود هينجح إن شاء الله يا فهمت. يا ريت يا حنان يا ريت نفسي أطمن. شوفي أطمن. شوفي يا ستي ناهد، يعني حضرتك قلقانة وخايفة. اسمعي يا ستي إلهام، أنا هقول لك على كل حاجة. مين اللي هيخبط؟ أنا عبد الجبار يا عويل. يا حر قلبي، عبد الجبار؟ الله، إيه اللي جابه؟ هو متعود إن هو أبدا يا ولدي، دي أول مرة يخبط فيها واحد من الدغايشة على دار حد من الزهارنة. يعني إيه؟ عويل جاي لك يا عبد الجبار. لا لا يا عويل، أوعى تفتح دي الوكيت يا عويل. ادخلي جوا أنت يا فاطمة، وأنت يا ولدي ادخل جوا. لا يابا لا، أنا هفضل معاك. أنا مش هسيبك أبدا يا عويل. يا فاطمة اسمع الكلام. خلي الدكتور يطلع لي يا عويل. يبقى عارف، يبقى عارف. بقولك ايه يا ابوي، انا خارج اتفاهم معاه. لا يا ولدي، ده واجبي والامر لله. يا دي النهار اللي مش فايت يا عويس، كان مستخبينا فين؟ بطلي ندبي يا ولي وادخلي جوه، قلتلك. اسمع اما اقولك، انا هاخد محمود ينط من فوق السطوح. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا اما؟ محمود؟ نعم. انا يا ولدي هعطله وانت على المحطة جرجي. واني انت يا ابا، مش ممكن، عايز نهرب. يا ولدي يا ولدي، انا من يومين اتكلمت مع عبد الجبار ولقيته لسه قلب اسود من ناحيه القوي، ومش عارف عرف ازاي. ازاي؟ تعال تعال يا ولدي، تعال اعمل معروف. ما تخافيش يا ماي، مش ممكن اهرب، لازم اواجهه. محمود، ما تخلينيش احلف عليك يمين يا ولدي، ما تخلينيش اتصرف بطريقه مش زين عشان خاطر يا ولدي. حاضر يا ابوي، حاضر. عاوز ايه يا عبد الجبار؟ ما عايزكش انت يا عويس. وين الدكتور؟ عايز الدكتور ليه يا عبد الجبار؟ ملكش صالح يا عويس. الدكتور في داري يا عبد الجبار، وداري ليها كرامة وحرمة. عجيب، انا هسألك على الدكتور، هتكبر المسألة ليه؟ ليه يا عويس؟ اصلي مرتي عيانة والدكتور عايشوفها. هو دكتور حريمات كمان. اسمع يا عبد الجبار. في ايه يا جماعة؟ الله، ايه الدوشة دي؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه، الدكتور ده عبد الجبار الدوش. انا عاوزك في كلمتين يا دكتور. يعني ايه عايزني في كلمتين؟ اقولهم لك في الطريق. جرالك ايه يا عبد الجبار؟ انت عاوز البيه الدكتور فيه؟ وبعدها لك يا عويس، انا هتكلم مع الدكتور. مش كده يا عبد الجبار، مش كده. ده عم عاوز راجل كبير وزي ولدنا، ما يصحش تكلمه بالشكل ده. بح، انا متشك بقى كبير، انا غلطان. بقولك ايه، تعالى وما يبقاش خلقك ضيق. انا اذكر يا معوز، مش معقول هنوقف نتكلم كده على الباب. ممكن عبد الجبار يعني. اتفضل يا عبد الجبار، داري مفتوحه لك كضيف يا عبد الجبار. مش شكر يا مؤاخذه يا دكتور، اصلا اتفضل يا عبد الجبار جوه، اقعد عشان نتكلم. عم معوز راجل طيب وجدع. بوي عيان يا دكتور. الشيخ عبد الصمد، الف لا بأس. هو فين يا عبد الجبار؟ في الدار، هيتلوى من الوجع. ما قدرتش اتحمل، رحت لحضرتك على الوحده، قالوا لي انك هنا عند عويل. حاضر يا عبد الجبار، هجيب الشنطه من جوه واجي معاك. اني هجيبها واحصلك يا دكتور. خليك يا عويل، خليك جنب مراتك العيانه. انا مش هتاخر يا عم عويل. محمود بعت لي جواب. محمود بعت لي صحيح، بعت لي جواب. صحيح يا حنان، الحمد لله. اه يا ماما، طمنيني، عمل ايه محمود؟ انا لسه ما عرفتش اي حاجه يا ماما، انا بس جيت علشان افرحك الاول. اهو لسه هفتح اهو. اهو دي، بصي بقى يا ماما. حنان يا ارق واجمل واحلى انسانه في الدنيا. مهمني ورايح فين يا عويس؟ وليه مش هشوف وادي؟ عشان الدغيشة تغدوا بيه يا فاطمة. ايه؟ انت بتقول ولدي نايم فوق. ولدك مجاش لحد الوكيف يا فاطمة. مجاش وقاعد مستنيه يا عويس. كل دقيقة اقول حقيقي لكن مخي حيطب. يعني عبد الجبار كان عارف وعمل الملعوب ده علينا. ما تخبرش يا فاطمة، روح دارك. اعمل ايه في داري يا عويس؟ اعمل ايه؟ فاضل ايه في الدار يا عويس؟ ما تبكيش يا فاطمة، دم ولدي مش هيروح كده، ولازم اتعشى بالدغايشة كلهم. انا السبب، انا السبب. كلنا السبب يا فاطمة، كلنا السبب. ظلم، ظلم، حرام، حرام. وبعد هالك يا فاطمة بطل نواح. نواح، نواح يا عويس، انا طول حياتي مستنية اليوم ان اشوف فيه ولدي يقوم يحقن جدي. لكن ليه، ليه بس كده؟ مقدر ومكتوب يا فاطمة، خلي بالك من نفسك. لا يا عويس، لا، انت رايح فين؟ لازم اخد بطار ولدي يا فاطمة. طار، طار يا عويس، لا يا عويس، لا، لا، لا، عاوز انا اسيب طار ولدي؟ نتصرف مرة صح يا عويس. كيف يا فاطمة، كيف؟ نبلغ البوليس. ويفيد بيه؟ كفاية طار، كفاية طار، زي ما احنا كنا اول خلق في النزع، ضحينا وعلمنا ولدنا، برضو نبقى اول ناس. تتصرف صح يا عويس. فاطمة، فاطمة، انت جبت الكلام ده منين يا فاطمة؟ من الراديو يا عويس. والزهرنا، الزهرنا يقولوا علي ايه يا فاطمة؟ يقولوا اللي يقولوه، ان شاء الله نهمل النجح. طب هملين انت وغوري من قدامي بقى. عويس، عويس، انت متأكد اني، متأكد اني؟ ما خبرش، ما خبرش. قلت يا دكتور هتعمل عملية؟ والله احمل بوي ونعاود الدار. هعمل العملية يا عبد الجبار. دكتور هتساعدوني؟ هتساعدني صبر ولا لا؟ دي فيها جريمة يا دكتور. كلام ايه ده يا صابر اللي هتقوله للبيه الدكتور؟ يا عم عويس، يا عم عويس، ده عبد الجبار هيقتل الدكتور لو ابوه مات. صح الكلام ده يا عبد الجبار؟ اياك اسيب ويبطل بوي واهمل. انا عايز انقذ ابوك، افهمني. قول لي يا دكتور. نعم. انت اشتغلت في العمليات قبل كده؟ مش لوحدي، في فترة الامتياز اشتغلت في المستشفى وشاركت في عمليات زي دي كتير قوي. دكتور محمود. نعم. انت عاوز تعمل عملية؟ ايوه عم عويس، ده وجدي وضميري. يا دكتور محمود، انا مش عارف انت متمسك تعمل عملية بالشكل ده ليه. صابر، هم وساعد الدكتور. ايه؟ طب ترفع البندقية عليا يا عم عويس؟ الدكتور هيعمل العملية وهتساعده. قلت ايه؟ مش كده يا عم عويس، مش كده. طب والبنج يا دكتور؟ هنعمل له بنج موضعي. يا صبر، انا عارف ان العمليه هتبقى صعبه، لكن انا متاكد انه ان شاء الله، ان شاء الله هيفوق وهيبقى كويس قوي، يعني دقايق كمان وخلاص. حاضر يا دكتور، الامر لله. ابعد البندقيه ديت يا عم عويس. ما هو اعمل حسابك يا صابر، لو حصل حاجه للشيخ عبد الصمد هتخفق انت كمان. مفهوم؟ صابر عنده حق. ما قدرتش يا فاطمة، لازم كنت اتصرف كده. والعمليه يا عويس؟ العمل عمل ربنا. وهو خلاص عمل العملية؟ ايوه. والنتيجة لسه ما خبرش. ما خبرش، ما خبرش، كل ما اقول لك حاجة تقول لي ما خبرش. يا فاطمة لسه عبد الصمد ما فجش، وولدك قاعد جنبه. يعني لغاية دلوقتي ما حبت عيني يا ابني ما نمتش؟ ما فيش حد نام، ده حتى بعد انت ما روحتي الدغيشة كلهم جم. ولسه هناك لحد دلوقتي؟ لا، روحوا، لكن عبد الجبار هناك. عبد الجبار هناك وسايبه مع ولدك؟ ما تخافيش، محمود هيقول النتيجة حتبان بعد الظهر كمان. برضو ما تسيبوش لوحده. الحق علي اللي قلت اجي اطمنك. اني قلبي متطمن، ولدي شاطر، احسن حكيم في الدنيا. ايه ده كله يا فاطمة؟ هو عشان ولدك يبقى ايوه احسن حكيم في الدنيا. يلا يا عويس، يلا خليك مع ولدك، ولما عبد الصمد يخف ابقى، ابقى هاته، هاته وتعالى يا عويس. تاني يا فاطمة، انت مش قلتي نفسي اقعد معاه ساعة، ساعة زمن واحدة يا عويس. حاضر، ربنا يستر ويجيب العواقب سليمة ويخف عبد الصمد. اني بدعيله ومين اللي حتدعي له؟ عبد الصمد علشان يخف. وماله يا فاطمة؟ ادعي له عشان يخف ولدنا يرفع راسه في النجع. عارفة يا فاطمة لما تنجح العملية دي اهل النجع كلهم. قول بإذن الله ويلا اعمل لك همي، ما تهملش محمود لوحده مع عبد الجبار. بصراحة شهدت لك يا دكتور، مبروك. ولو اني زعلان منك لكن برضو متشكر. ارجوك يا دكتور ما تزعلش مني. ابدا يا صابر، انت برضو ساعدتني كويس قوي، وهفضل فاكر العملية دي طول عمري. ياه، يعني مستعد انك انت تكررها معايا في اي وقت؟ سيادتك تؤمر، انا مستعد. مستعد من غير اجبار عم عويس ولا البندقية وبس؟ يا بيه، ما هو لازم حضرتك تعذرني، انا شفت كتير وسمعت كتير. مش بيقولوا يا بيه الجراح الجاهل يبقى زي الجزار؟ عندك حق، عندك حق فعلا يا صابر، لكن شهادة لله كنت بتعمل العملية زي احسن جراح. دي كانت حياة او موت. بس في حاجة مش فاهمها يا بيه. يا عم صابر، حضرتك كنت متمسك رغم الظروف، يعني انك تعمل العملية وتعرض نفسك للمفتري ده اللي اسمه عبد الجبار. ده واجبي يا صابر، وانا جاي عشان كده. بس يا بيه ما تاخذنيش، يعني مش مصرح لحضرتك تعمل عملية؟ الظروف هي اللي وضعتني في الموقف ده. الحمد لله يا دكتور، خير خير قوي، ده النجع كله بيتكلم عن حضرتك. بس بصراحة يا دكتور انا خايف. ليه؟ ليه يا عم صابر؟ في ايه؟ مالك يا بيه؟ انا بتكلم عن المديرية. قصدك يعني انه هيحصل تحقيق؟ تحقيق ايه يا بيه؟ ده انا متأكد انهم هيشكروا سيادتك. امال خايف من ايه؟ هياخدوا سيادتك في المستشفى. بتقول ايه؟ يا بيه حضرتك بصراحة مكانك مش هنا. ليه بقى؟ انت عندك استعداد تكون جراح كويس. ما تبلغش قوي كده يا عم صابر، انا بتكلم عن خبرة يا دكتور. وبكرة تشوف ايه اللي هيحصل. ايوه بس انا عايز افضل هنا. ليه يا بيه؟ طب انا طلبت نجلي هنا عشان الوحدة جنب بلدني، انما حضرتك عاوز تدفن نفسك هنا. ادفن نفسي؟ لا مؤاخذة في التعبير بتاعي، يعني قصدي لما حضرتك تتنقل لمستشفى المحافظة تقدر تفتح لك عيادي. لا لا لا لا لا يا عم صبر، انا ما جيتش هنا عشان بدور على الشهرة ولا على الفلوس. حضرتك بتزيد قوي في نظري يا دكتور، الظاهر ان حضرتك ابن اصل صحيح. هو حضرتك منين؟ من مصر. والوالد دكتور برضو؟ بعدين بعدين بقى يا عم صبر، دلوقتي عايزين نروح عشان نغير للشيخ عبد الصمد. ياه فكرتني يا بيه، ده عبد الجبار مستني حضرتك بره. بره؟ بره فين؟ قاعد مع عم عويس. وسايبه بره ليه بس؟ ليه الوقت ده كله؟ يعني الكلام خدنا يا بيه. طب خليه يدخل يلا بسرعه، يلا احسن يكون الشيخ عبد الصمد تعبان ولا حاجه. لا يا بيه اطمن يا بيه، ده جاي عشان عامل لك عزومه كبيره. عزومه؟ ايوه يا بيه، الدغايشة عاملين ليلة كده يعني عشان نجاب كبيرهم الشيخ عبد الصمد الدخش الكبير. اكبر فرصة جات لي ولازم استغلها. بتقول حاجة يا بيه؟ ها؟ لا ابدا يا عم صابر، خلي عبد الجبار يدخل. جاهز يا بيه، الظهر الشغل هيحلو قوي. ايه رايك يا حنان؟ رايي انا عمي والله ما انا عارفه، لكن حسب الكلام اللي مكتوب محمود كان لازم يتصرف كده. كلام ايه ده اللي بتقوليه يا حنان؟ ايوه يا طنط، صحيح محمود جازف، لكن حضرتك عارفه برضو الظروف. فعلا المساله دي هتخدم محمود قوي لو عرف يستغلها. طيب ولو كان الراجل الدخش ده مات؟ يعني ما هو لو كان اتأخر شوية يا طنط كان مات فعلا، مش كده يا عمي؟ طبعا كان هيحصل انفجار في الزايدة، وكان حصل كمان التهاب بريتوني. فعلا طبعا، ما انتوا دكاترة زي بعض، لكن انا خايفة على محمود. محمود الانسان مش الدكتور. ارجوكم تبعتوا له ما يخسرش بالشكل ده تاني. حاضر يا ناهد، حاضر. يا ولدي. يا بابا خلاص، الجو الحمد لله في النجع دلوقتي بقى احسن، والشيخ عبد الصمد وعدني انه اول ما يقدر يمشي هيشوف حكايه المدرسه. ايوه يا ولدي، بس عبد الجبار. اللي عبد الجبار، انا دلوقتي بعمل له عمليه غسيل مخ. عمليه تاني وفي راس عبد الجبار؟ انت يا ولدي ما تخافش يا بابا، ما تخافش، العمليه دي عمليه كلام واقناع وبس. مش فاهم يا ولدي. يعني قبل ما صارع عبد الجبار انا ابقى مين، لازم اقنعه الاول بقيمه الانسان وعمله الكويس، وان الالتجاء للعنف والطخ ده يبقى. عبد الجبار مش هيقتنع الا اذا عملت له عمليه في مخه بصحيح. ده مخه اعوذ بالله. فعلا يا بابا عندك حق، ده انا لما رفضت الفلوس عارف حضرتك كان عايز يردي لي الجميل ازاي؟ حذر منه يا ولدي، اياك تامن له. قال لي اذا كان حد مضايقني او عايز اتخلص من اي حد اقول له على اسمه وعنوانه وبس. عبد الجبار اتحول لوحش يا ولدي، والدغايشه كلهم السبب، بيشجعوه ويداروا عليه. انا بقى هعرف ازاي اخليه يرجع بني ادم تاني ويبقى انسان. ربنا معاك يا ولدي، المهم هتيجي امتى عشان امك تحضر لك لقمه. انا جاي معاك دلوقتي يا بابا. بس امك كانت سالتني اشوف نفسك فيه عشان تعمله لك يا ولدي. اي حاجه من ايديها، اي طبق تتمد فيه ايدينا احنا الثلاثه بيبقى عندي احلى من الشهد. ربنا يخليك لينا يا ولدي. ادخل ادخل. ايه يا دكتور؟ خبر ايه يا صابر؟ في ايه؟ واحد انطخ من الدغايشه يا عم عواد. ايه؟ مين يا صابر؟ ابن عبد الجبار. سلامه؟ ايوه سلامه. طيب حضر لي الشنطه بسرعه يا صابر. حاضر حاضر. تعالى يا عم عواد، انا عايزك في كلمتين. ايوه يا بيه، كان الحاله في النجع هتقوم. بابا تعرف ايه عن الموضوع ده؟ بلاش تعرف يا ولدي، وربنا يعدي الناس على دي على خير. لازم اعرف يا بابا، لازم. صوتك يا ابني، الحيطان لها ودان. قول يا بابا، قول لي ايه الموضوع. مصلح ولد عمك هو اللي طخه. ليه ليه؟ سلسلة طويلة يا ولدي وكلنا مربوطين فيها. لازم اكسر السلسلة دي، لازم. هتعمل ايه يا ولدي؟ هبلغ البوليس. لا لا يا ولدي، ده واجب يا بابا. هيبقى فيه سين وجيم يا ولدي، وايه اللي عرفك وحاجات كتير. انا هتصرف يا بابا، وانت كمان لازم تساعد الشرطة. طب روح انت يا ولدي، شوف يمكن تلحقه وانا هبلغ المركز. انا يا بابا، بابا لازم تبلغ. ايوه يا ولدي، روح شوف واجبك وانا هشوف واجبي. عملية لأول مرة تحصل. ايه يا سامي؟ طمني، ولا هات الجواب انا اللي هقراه. استني بس انا هفهمك. ايه ده يا سامي؟ ده الراجل مات. ايوه ايوه، ما هو وصل لمكان الحادث لقاه مات. امال بتقول بس برافو على ايه؟ عشان سرعة تبليغه خلى الشرطة قدرت تقبض على الآكل. طب ما هو ضروري الشرطة كانت هتعرف وهتقبض عليه. ناهد، انت نسيتي ولا ايه؟ والله يا سامي انا بحاول انسى، انا خايفة على محمود. لا اطمني، هو ماشي صح، وكون ان الشرطة قبضت على القاتل يعني مفيش انتقام الا لما يطلع من السجن. طب يبقى لازمته ايه السجن ما دام هينتقموا منه؟ بس هو بس عذاب يا ربي. انا هفهمك. الشخص ده هيتحكم عليه مش اقل من 15 سنة. ايوه، لكن الموت مستنيه ليه؟ يمكن يكون ربنا صلح النفوس، والمهم انه لو ما كانتش الشرطة قبضت عليه كانوا انتقموا منه، واهله بالتالي انتقموا من القاتل والدورة تستمر. اه، هو ده بقى اللي يقصده محمود من انه كسر السلسلة. ايوه، ايه رأيك؟ مش عارفة يا سامي، مش عارفة، بس قلبي بنقبض كل ما اعرف ان انسان قتل انسان تاني. ليه ليه بس؟ وليه قابيل قتل اخوه هابيل؟ ارجوك ارجوك يا سامي، انا بتكلم عن الحاضر والمستقبل. في دلوقتي قوانين بتحكم، قوة بتحافظ وتاخد الحق. اهدي بس يا نهد، اهدي، كلنا عاوزين نعيش في امان وحب، ومحمود كل اللي بيعمله ده عشان الارض اللي اتولد عليها واهله يعيشوا بالشكل اللي انت بتقولي عليه ده. بس انت انت يا سامي غريبة قوي، مش شفتي كاتب ايه في الجواب بتاعه اللي قبل كده؟ الدغاش يا ستي هيوافقوا على بناء المدرسة. المدرسة؟ طب وليه الحكومة ما تبنيهاش؟ ده كلام برضه تقوليه، ف استعداد النجع صغير وأهله مش مقتنعين، وحتى المدرسة لو بنتها الحكومة المدرسين هيخافوا يشتغلوا هناك. ليه بقى؟ شفتيش اللي كان بيحصل للموظفين بتوع الوحدة الصحية؟ بس محمود هيفضل لوحده كده، خايفة خايفة قوي. عايزة ايه يا فاطمة؟ مالك؟ مليش، تسيبيني في حالي. حصل ايه يا عويس؟ محصلش حاجة، تعبان شوية يا فاطمة. نبقى نجيب الدكتور. عجايب، ومالك عاد تقوليها كده وانت فرحانة؟ اني ابدا ابدا، بعد الشر عليك يا عويس. تعالي هنا، رايحة فين؟ اشوف حد ينادي الدكتور. لا لا لا، ليه؟ عشان كان لسه عندنا، وبعدين الناس تقول ايه لما يلاقوا رجله خدت على هنه كتير. المرة دي بس يا عويس. وبعدها لك يا فاطمة. خلاص خلاص، ما تزعلش ما تزعلش نفسك، بلاش. فاطمة، ها؟ لو حد سأل علي ما تقوليش ان هنا. ليه يا عويس؟ من غير السؤال تنفذ اللي بقولك عليه. ومش عتروح الشغل؟ لا. حصلي يا عويس، فهمنا يا اخوي. هو محمود زعلك؟ ايوه، ولازم يهمه للبلد. بتقول ايه؟ اني بعثت امبارح برقيه للدكتور سامي عشان يجي. كلام ايه ده يا عويس؟ ايه اللي حصل؟ مالكيش صالح انت. لا لا يا عويس، اعمل معروف، ده ولدي انا كمان. بقول لك ايه؟ قول. ان كنت خايفه على ولدك، ايه يبقى لازم يهمه للنجع. انت هتتكلم زي الدغايشي. همليني وحياه ابوكي، انا دماغي هيصب. يبقى في حاجة ومخبيها علي. وبعدها لك اجده. طيب اني رايحة اشوف ولدي واعرف ايه اللي حصل. فاطمة، عود هنا بقولك. يعني قمت من الفرش مش عيان؟ عطعتي امر يا فاطمة. حرام عليك، اتحمل يوم كمان عشان خاطري. يا عويس يا عويس، انا اتحملت كتير ومستعدة اتحمل كمان، بس اكون مطمنة يا فاطمة. انا مش عاوز اقولك عشان خايف عليكي. ما تخافش، بس قولي ايه اللي حصل. يا ناهد اطمني، الظاهر حصل خلاف ولا حاجة بينهم؟ لا لا يا سام، انا قلبي بيقول لي. وبعدين في قلبك اللي بيكذب عليك ده؟ لا لا يا سام، لو في حاجه يا ناهد كان بعت قال لي تعالى خد محمود. اجي معاك اجي معاك. هو انا رايح زياره يا ناهد؟ لو سمحت يا سام افتح، مش قادره امشي. وفين عيش امها؟ خرجت تشتري شويه حاجات مع خليل. الحمد لله مشكلتهم اتحلت، عقبال محمود وحنان يا رب. حاضر حاضر. مساء الخير يا عمي. حنان، اهلا اهلا اهلا. في حاجه يا حنان؟ ابدا يا عمي مفيش حاجه. اصلي فرج قال لي ان في تلغراف وصل لحضرتك و كده. فرج؟ طيب ادخلي يا حنان، ادخلي يا حبيبتي. خير يا عمي، طمني. محمود جاي يا حنان، عمك رايح يجيبه. ناهد، في ايه يا عمي؟ أرجوك تتكلم، أنا لازم أعرف. وبعدين أنا هلاقيها منك ولا من ناهد؟ عمي أنا ما أعرفش في إيه، أهو التلغراف. أرجوك لو سمحت، أنا حاجي مع حضرتك. ده مش كلام ده. عمي أرجوك لازم نتكلم بالمنطق شوية. في حاجة حصلت لمحمود مش كده؟ وعم عويس طبعا خايف، عايز يبعده. يجوز. في الحالة دي يبقى لازمك مساعدة، وجودي انا وحنان هنقدر نقنع محمود. انا عارف ان مش هخلص. يعني حضرتك موافق؟ ووالدتك؟ خليها عليا ماما، اخليها عليا، مش هتعارض انا متأكدة. يا ريتني كنت كلمت معاها ولا كلمتها ولا ايه. لا لا لا خلاص، مفيش وقت، احنا ناخد بعضنا ونوصل لها. اهو كده الكلام. اتكلم يا صابر بسرعه. الدغايشه هياخدوا بطارهم منه. ايه مش ممكن. هدي نفسك يا دكتور. ارجوك ارجوك فهمني، الدغايشه هياخدوا بطارهم منه ليه؟ ليه عويز بالذات ليه؟ ما هو مصلوح. مصلوح اللي قتل سلامه الدغش من فتره. ايوه يا دكتور، مصلوح ده بقى يبقى. انا عارف، يبقى ابن اخو عويس. عارف عارف. مصلوح اتحكم عليه اول امبارح بالمؤبد. يستاهل. لكن عويس، عويس ماله؟ الدغايشه مش عايزين ينتظروا لغايه ما مصلوح يطلع من السجن. ينتظروا ايه؟ عشان ياخدوا بطارهم يعني. سبحان الله، هو مش القاتل خد جزاءه وخلاص؟ لا يا بيه، التقاليد هنا بتقول. تقاليد ايه وبتاع ايه؟ غلط غلط غلط يا ناس. المهم عويس، عويس دخله ايه؟ ما قلتلك يا بيه، هو اللي عليه الدور في الطار مكان مصلوح. دور ايه وبتاع ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. واحد قتل واتحكم عليه، ياخده بالطار من واحد تاني ليه؟ دفتر الطار، دفتر الطار بيقول ايه؟ دفتر الطار؟ ايوه يا بيه، حاكم كل عيله هنا عامله دفتر زي بتاع السجل المدني، بيأيدوا فيه مواليد ونسب العيله الثانيه عشان لما. ايوه لكن انا، انت متاكد انهم؟ ايوه يا دكتور، نصيبك ده. معقول؟ معقول يا ناس؟ دي فوضى. يا بيه يا بيه، وانت زعلان قوي ليه؟ نصيبه يا بيه. اخرس في يا بيه. ما تزعلش يا عم صابر، انا هروح ابلغ الشرطه. خايف اقول لسيادتك. ما تتعبش نفسك. ما تتعبش نفسي يعني ايه؟ بقول يا بيه يعني عويس لما هيروح هيتهم مين؟ هيتهم عبد الجبار. يمكن يا بيه، لكن الشرطه هيحموه طول عمره. يحموه على الاقل لغايه ما يهرب. يهرب فين يا بيه؟ لو راح اي مكان ما دام عليه طار هيعيش مرعوب وهيفضل وراه لغايه ما يجيبوه. ايوه بس انا ما اقدرش اقف ساكت، انا رايح للدغايشه. ارجوك يا بيه ما تدخلش نفسك في الحاجات دي. ما اقدرش يا صابر، ما اقدرش ما اقدرش. عن اذنك يا بيه. يا بيه رايح فين؟ الهام لازم نسافر. قلت ايه؟ ارجوك يا ماما، ارجوك يا ماما عشان خاطري، محمود محتاج لنا. دكتور سامي بصراحة كده انا مش مطمنة. انا مسافرة معاها يا ست الهام. لنفرض ان دي خطة من محمود وعويس علشان. خطة؟ حضرتك تقصد ايه بقى؟ لا مؤاخذة دكتور سامي، انا لازم اطمن على بنتي. وبعدين يا ماما، ارجوك يا ماما، انا مش صغيرة. وبعدين هو حضرتك ما انتش واثقه فيا ولا ايه؟ حنان انا عندي خبره اكتر منك. يا هانم انا اسف. يلا يا ناهي. لا يا عمي لو سمحت ماما. نعم. لو سمحت يا ماما اسمعيني يا ماما، محمود في خطر وانا عارفه انت بتحبي محمود قد ايه. طبعا ماما انا عارفه محمود كويس، عارفاه وعارفه عناده. هو مش ممكن هيوافق انه يرجع علشان ما يظهرش قدامي المظهر الفاشل. لكن انا طيب لو رحت... لو ما كانش الموضوع بالشكل ده. ست الهام تقصدي ايه؟ انا فاهم مدام الهام تقصد ايه. اطمني يا هانم، مفيش حاجه من اللي انت خايفه منها هتحصل، وحنان هترجع لحضرتك قبل اي اتفاق. انا خلاص خلاص ما عدتش فاهمه حاجه ابدا. طيب يعني لو انتوا سافرتوا هتغيبوا قد ايه؟ احنا هنجيب محمود، ويمكن كمان نجيب عويس ووالدته ونرجع على طول، يعني اسبوع بالكتير. اه وانا بقى اعيش الاسبوع ده كله في قلق. اول ما نوصل هناك ونعرف ايه الموضوع هنبعت لحضرتك تلغرام. دكتور محمود انت جميلك فوق راسنا من فوق، لكن يا شيخ عبد الصمد انا نفسي اعرف عويس ذنبه ايه. مين قال لك يا دكتور على الموضوع ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم دلوقتي ان انا جاي عشان ارجوكم تسيبوا عويس. ده راجل طيب يا ناس. ما هو لو اخوه حي كنا. يا ناس بس فهموني، ازاي بتفكروا بالطريقه دي؟ هيفيدكم بايه ان الحقد والطار يستمر؟ بصوا حواليكم، بصوا وشوفوا الدنيا، شوفوا بقية القرى والنجوع بقى شكلها ايه دلوقتي. تجعل ابنك ده يا دكتور. يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ فضة حسيرة بقى يا دكتور. عشان ما تزعلش يا دكتور يعني موافق على المدرسة تتبني. مدرسة ايه؟ فايدتها ايه المدرسة وسط الجو ده؟ انا مش ممكن حسمح ان عويس يحصل له اي حاجة. دكتور وبعدها لك ولدي يا دكتور اقفل خشمك وقف. هو عويسك ده طول عمره ما خبرش الدكاترة هيحبوه ليه كده؟ لانه راجل طيب وقلبه كبير. ايوه يا دكتور. طلباتك ايه يا دكتور؟ تسيبوه في حاله. ماشي بور. ماشي يا ولد ماشي. ماشي كلامك يا دكتور. بس خلاص الدكتور له جميل عندنا. شكر وتشكر قوي يا عبد الصمد. بس لينا شرط واحد. شرط ايه يا شيخ عبد الصمد؟ هنختار احنا بقى واحد تاني من الزهارنة. ليه؟ ولازم نروي الارض دم من الزهار. ايوه اعوذ بالله. ربنا ما قالش الارض تتروي بالدم. الدم عمره ما بينبت زرع. الميه والعرق بس هما اللي بيخلوا الارض تخضر. الحب الحب بيخلي الزهور تبقى جميله وحلوه. ابوي ده ينفع يشعر مع بتوع الرباب ده. اسمع يا عبد الجبار، تأكد ان انا مش جبان وان انا اقدر ارد عليك باكتر من اللي انت بتقوله. معلش يا دكتور معلش حقك علي. عيب يا ولدك ايه عيب. الدكتور فضله علينا. يا شيخ عبد الصمد، يا شيخ عبد الصمد، تأكد ان اليمين اللي انا اقسمته بصفتي طبيب هو اللي فرض علي ان انا اتصرف بالشكل ده اثناء مرضك. ولو كان اي حد تاني كنت برضه هتصرف كده. عيب ولادي يا ابوه. بس يا ولد اسكت. بقول كلام يا عبد الجبار. الكلام كلام المفروض ان هو يدخل في قلوبكم وعقولكم. اسمع يا دكتور. نعم. اذا كنت عاوز تنجز عويس روح اسأله اذا كان حد من الزهار ده يرضى يفديه. باه عبد الجبار يا ولد ودفتر الطار يا ولدي. اطمن يا ابوي الطار حيمشي حسب الدفتر. انا عارف تقصد ايه. تقصد ان الزهارنا زعلانين من عويس عشان دايما يكلمهم عن نبذ الطار والتسامح. لكن لو تعرفوا ان لولا القلب الكبير ده، قلب عويس اللي بيكره الطار واللي بيكره الحقد، ما كانش والدك عايش لحد. بوه بريه يا دكتور. انت عدم المؤاخذه يا دكتور تعبان. قول لي يا عبد الجبار. نعم. انت لما مفتش الوزاره جه وعاين العمليه وشاف نتيجة التحاليل اللي اتعملت في المستشفى من العينات اللي انا بعتها، قال لك ايه؟ ما قلت لك خد تعبك اللي انت عاوزه. ايه هتشترينا ولا ايه؟ خسارة فعلا خسارة. اسمع عبد الجبار. نعم. انا حبدي عويس. يا دكتور انت ولدي تروح كده تروح بيتك التعذر تعبان شوية. روح السريح يا ولد. هتشوف يا شيخ عبد الصمد، هتشوف انت عبد الجبار. انا بكره الساعه 6 الصبح جاي عشان خاطر ابني عويس. ايوه لان ابنه. يا ريت تكون ولد صح. بوه. كان يبقى الطار طريا اقتلك مرتين. بس يا ولد يا عبد الجبار قلت لك في الخشمة يا ولد. روح يا دكتور لدارك استريح يا ولدي. بكره الساعه 6 يا شيخ عبد الصمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نامي شوية يا حبيبي. أنام ليه؟ هو لسه كتير. هنوصل بإذن الله الساعة 8. تعرف يا عمي المفروض المسافات الطويلة اللي زي دي لازم يكون في وسيلة أسرع من كده شوية. طيارة مثلا. فيه حنان فيه. بس ما فيش اماكن. تأكد ان انا حاولت. معلش يا حنان، اطمني يا حبيبتي بس ريح شوي. حاضر حاضر يا سعد. وصيتي ليكي كهم للبلد انت وهو. مش ممكن مش ممكن. انا عارفه الباب. عودي يا حور معيب الدار فيها راجل. عم عويس مالك يا صابر؟ في ايه؟ انا ما قدرتش انام يا عم عويس. في يا صابر؟ الدكتور صحيح الدكتور. يبقى ولدك يا عم عويس؟ عتقول ايه؟ انت عارف ان انا بروح حد حجم في بيت الدغايشي. سمعت يا صابر؟ أرجوك يا ولدي. سمعت الدكتور بيقول إنه هيفضيك بصفة ولدك. ياه ده بيبالغ يا ولدي. لكن هو عارف كيف بموضوع الدغيشة معاي؟ أنا اللي قلت له. أنت اللي قلت له؟ أعمل في كيد الوكيد. يعني صحيح الكلام اللي بيقولوه؟ قل لي هو فين الدكتور؟ بيقولوا إنه هيروح للدغيشة الساعة 6. فاطمة هات البندق خلينا الحق ولدي. بوي علي اسمه يا بوي علي اسمه. اكده يعني الدكتور محمود صح والدعوه. ها عطوه يا بوي. بس يا ولدك في الخشمك ده هيجيب كفنه. خدعنا يا ابوي خدعنا. حرق قلبي 20 سنة وذلني. هو اللي سببه طخن يا ابوي. يا جبار يا جبار الدكتور جاي وشايف كفنة. جهلي موتة. ابوي حملني يا ولد حملني افكر. عبد الجبار بيقولوا عليك جزار الدغيشة. انت جاي مسالم يا ولدي ولا مشاغب؟ مسالم مش مستسلم يا شيخ عبد الصمد. امال كيف الكفن اللي انت شايله ده؟ ده البلطو الابيض بتاعي اهو كان مطبق يا عبد الجبار. امال كيف فهمت الناس انك جايب كفنك ليه؟ عشان عارف انك انت مش هتغفر لي وحبيت لما انت تقتلني مفيش حد ياخد بطاري. مش تقالتكم ان اللي يقدم كفنه تحتقر عيلته؟ انت دكتور راجل شجاع. بول اخفكش اهمني له حتى لو قتلتني. الحاجة تغطبت يا عم جمال. ايه اللي حصل ايه؟ انت هذا كلاتهم جايبين السلاح. ليه؟ طلعوا سلاحكم يا رجالة الدغايش. شيخ عبد الصمد مش ممكن ابدا هتوافق على المجزرة دي. مش ممكن اكون انا السبب. ارجوك اعمل فيا اللي انت عايزه لكن بلاش الدم. بلاش بلاش. اسمع يا عبد الصمد. اقعد يا عبد الجبار بعد جدك. ارجوك يا ابوي ارجوك انتظر يا ابوي انتظر. احنا مش هنرد على الطلق ده يا عبد الجبار. احنا جايين نقول للدغايشة كلمتين. قول يا عويس قول يا اللي جاي جامع رجالتك وعيلتك كلها وعاوز الدم يسيل علشان تحمي ولدك. اني ما جمعتش حد يا عبد الصمد. الزهارنا كلهم هم اللي جم عشان زهقوا من حكاية الطار دي. تقصد ايه يا عويس؟ يعني النهارده يا اما كلنا نعيش في سلام ونحط ايدنا في ايدين بعض وننسى اللي فات ونبص للمستقبل يا اما الطخ يبتدي يمكن اللي يفضلوا بعد كده يتصعظم. السلام عليكم يا رجاله. دكتور سامي. الله حنان. ازيك يا عبد الصمد؟ مين؟ معقول معقول دكتور سامي معقول؟ اكده فهمت كل حاجة دلوقتي عشان يكده طلع شاطر يا ابن عويس. عبد الصمد انا اتحملت كتير لغاية ولدي ما بقى بالشكل ده. اتفضلوا رجالة اتفضلوا سمي يا ولدي منك له. يلا حبوا هاتوا الشاي وافرشوا الارض. بول جميل عبد الجبار يا ولدي اكفي الخشمك خالص ما عايز ثوابك يطلع دكتور ولا ايه؟ عاوز يطلع الراجل رفع راسه ويقول بوعي ما طفاش للزهار ده. محمود حنان شايفه شايفه وشك اول ما هل في النجف شفتي حصل ايه؟ الحمد لله. النور والسلام جوه محلي. الحمد لله حبيبي. لا وايه مش كده وبس يا دكتور. دي كمان طنط نهد هنا. مش معقول. هي فين امال؟ هناك مع والدتك. يا الشباب مبروك يا حبيبي مبروك. لو خالفت كلامي لكون صاخبك من يدني. انت يا ابو اخرس يا ولد واللي هيداري عليك كمان لازم انا اطخه هو كمان. كفايه يا عبد الجبار يا ولدي كفايه دم. عبد الجبار اذا كان يرضيك انك انت تقطع صوابعي انا ما عنديش مانع. لا يا محمود لا. واه ومين كمان السنيوره دي؟ يقول لي يا دكتور سامي بنيتك دي الدكتوره حنان. الله اكبر ما شاء الله دكتوره كمان وعروسه ولدي يا عبد الصمد. مبروك يا عويس مبروك. اصبرت وننسى انت ولدك خدت انت ايه يا ولد ان الطخ والحجر في ايدك تعوضه لحفيدي بقى يا دكتور. والمدرسه يا شيخ عبد الصمد؟ المدرسه تبنيها الزهار. والدغايش يا ابوي؟ الدغايش لا الدغايش هيبنوا مستشفى. صحيح مال الله يعني هيبقى اتنين دكاتره ولاد نهنه في البلد ولا انت ناويه تمشي يا دكتوره؟ لا لا لا طبعا يا عم الشيخ انا هعيش معاكوا هنا. مليح قوي مليح قوي. اسمع يا شيخ عبد الصمد. ايوه ما دام في مستشفى وسلام وحب انا مستعد اساهم في المستشفى دي. انا عندي قرشين كنت يعني واي واي واي واي الفلوس كتير يا دكتور بس كلنا مش عارفين نوديها وين. وانا هاجي اعيش هنا معاكم عمي. ان كانك ده ما عندناش مانع واصل وهيحصل لنا الشرف. يدك في يدي يا عبد الصمد. يدي مبروك يا محمود. يدي هيك يا عويس وايدي كمان انا اهي. تعال يا محمود. نعم. تعال يا عبد الجبار. تعالوا كلكم ايدينا في ايدين بعض نقرا الفاتحه ونتعاهد نبتدي عهد جديد. الحمد لله عشت لغايه اما شفت اليوم ده. من هنا ورايح مش هنشوف كلنا غير الخير. هم يا عبد الجبار يا ويلز هم عاد كم عجل وكم غنم نذبحهم. هم يا عبد الجبار امال هم يلا اذبحوا الذبائح ووزعوها على الزهر النهارده في يوم ده. افرقوا الصغارين وخلي الفرح يأم النجع كله. مبروك مبروك يا مبروك يا حنان. الف مبروك. يا سلام الحمد لله. محمود نعم روح طمن والدتك ونهد. حاضر يا عمي. استنى يا محمود انا حاجي معاك. لا خليك هنا يا دكتورة منورة. ماشي يا عمي. والدكتور محمود نعم هيجيب كل النجعة هنا. حاضر عليك. محمود ولدي صحيح ولدي محمود رد علي. اوه محمود اللي صابها فين؟ بسيطة يا عمي. اكتهي يا عبد الصمد الخيانة من اولها. لا يا عمي ما تحملت. لا لا لا يا شيخ عبد الصمد. لا يا ابوي. محمود لا. ولدي انت بخير؟ ايوه ايوه يا عمي هو بخير الحمد لله. الاصابة بسيطة. رباط رباط لو سمحتم. اللي طخ العيار ده لو سمحتم لو سمحتم. اسمعوني كلكم يا محمود من لحظة واحدة بس كانت املنا كبيرة اوي. مدرسة ومستشفى وارض هتختار لكن مفيش دقيقة الا وكل شيء تعرض للهد عشان غلطة غلطة ومش مقصودة كمان. معلش يا محمود. سامحنا يا دكتور سامحنا. انا مسامح لكن يا عم عبد الصمد وانت يا ابوي وانتم كلكم ايه اللي يضمن ان في اي فرح او حفلة تاني هتتقام ان مفيش طلعة هتطلع غلط وتقتل اي حد تاني؟ معقول نرجع تاني؟ والحل ايه يا ولدي؟ السلاح يا ابا السلاح ده كله لازم يتجمع ويتسلم للبوليس. مش ممكن. ليه؟ برافو يا محمود هو ده الحل. ايوه فايدته ايه السلاح مادام مفيش عداوة ولا حقد ولا طار. واني والزهرنا موافقين. قلت ايه يا عبد الصمد؟ بوي اخلص انت غلط. انا موافق يا عبد الجبار. امه رجال كل واحد عند سلاح يجيبه ليه. انا هروح اتصل بالمركز عشان يجوا يستلموا السلاح. يلا يا زهرنا هاتوا سلاحكم وادي سلاح الميري كمان. لا يا عويس لا لا حكيم تعال يفضل معاك. انا حسلم للحكومة خلاص حتريح بقى يا شيخ عبد الصمد وهم للشغل كمان. متشكر قوي يا ابوي. يلا يا رجالي دق الطبول وشوف الزواريك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حبيبي. انا مش مصدقه العيشه اللي انا عايشاها دلوقتي دي. يا ترى انا في حلم ولا حنان؟ نعم انت فعلا سعيده. قوي حبيبي قوي قوي. انا سعيده السعاده كلها فرحانه الفرح كله. الحمد لله والحمد لله اني كمان نلت كل الامل. حنان نعم انا متشكر. على ايه؟ متشكر قوي على حاجات كتير. اولا على وقوفك جنبي. متشكر على الحنان. على الحب. على احلى حاجه في الدنيا اديتهولي في وقت انا كنت فاقد ياسي فيه. محمود بصراحه يا حنان حبك هو اللي شجعني ونور لي طريقي. يا حبيبي يعني انت هتعيشي هنا خلاص يا مدام ناعد؟ طبعا يا مدام الهام. وبكره هتشوفي النجع ده هيبقى ايه. وطبعا هتيجي تزورينا. نعم نورت النجع والمحافظه كلها يا حماس ولدي. متشكره. عن اذنكم بقى. الله انت رايحه فين يا مدام الهام؟ انا هقول لحنان كلمه. احنا لسه سايبينهم واصل. خليهم يضحكوا مع بعض. شوفي يا ست هانم شوفي فرحانين كيف. ايوه لازم تسيبيهم يا ست الهام. لا مش معقول انا ما اقدرش اسيب بنتي وسط حماسين الدولابي. اصلا خايفه على بنتها مني ومني. حنان دي بنتي وفي عيني. اطمني اطمني يا ست هانم. لا يا ستي انا مش هطمن الا لو قعدت جنبها. حقيقي يا مدام الهام تقصدي ايه حقيقي؟ يعني اقصد ان انا هعيش في مصر لوحدي اعمل ايه؟ لا انا هفضل هنا معاكم. برافو عليك. هو ده الكلام المظبوط كده يا دكتور سامي. وهكذا ينتهي مسلسل من أجلك يا ولدي بطولة سهير المرشدي مجدي وهبة زكريا سليمان رجية محسن أحمد سالم آمال سالم اعتدال المصري ليلى يسري صلاح يحيى محمد علي سيد صالح. قام بدور عبد الصمد صلاح عفيفي. الهندسة الإذاعية حسين عهدي وأبو اليزيد سعد. موسيقى تصويرية كمال إمام فواصل موسيقية هاني مهنا. ساعد في الإخراج حسين إبراهيم. تأليف فوزي البارودي. من أجلك يا ولدي إخراج محمد متولي عوض. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل. هن القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم على خدمة الرسائل 4406، وكنا نتحدث معكم في بداية الفترة حول ظاهرة العنف في الأفلام السينمائية الحديثة وحول اختفاء الرومانسية من حياتنا. وقد وصلتنا مجموعة من الرسائل على 4406 مشاركة من مستمعينا في موضوع اليوم. وصلتنا رسالة من رقم هاتف أخره 99310 يقول فيها: كل منا داخله شيء من الرومانسية، لكنها تحتاج إلى قوة تستفزها وإرادة تواجه كل المعوقات والضغوط المحيطة. لا عايز اصحاب ولا احباب، عيونك كل احباب، غنوة على بابي وردة في كتابي، لا عايز اصحاب ولا احباب، عيونك كل احباب. مستمعينا، اين الرومانسية في حياتنا؟ وقد وصلتنا رسالة اخرى من المستمع محمود كمال الشهير بالجن، يقول فيها: صباح الخير والسعادة والحب على إذاعتنا الحبيبة وعلى جنود الإذاعة الذين أحبونا فبدلناهم حبا بحب. أما عن السؤال، العنف في السينما يرجع إلى رغبة المنتجين وتفضيل التجارة على الفن. رسالة أخرى، الحروف غير واضحة من رقم هاتف آخره 81249، ولكن سأحاول أن أستنتج ما يود أن يقوله مستمعنا العزيز. يقول: سبب اختفاء الرومانسية هي ضعف الشخصية، فربما بيحسبوا أن الرومانسية ضعف، ولكن الرومانسية هي القوة. مين اللي جوه بقلبي حبيب قلبي؟ مين اللي لو كان جنبي أسلمتني؟ أما مستمعنا العزيز ممدوح أبو الحسن يقول: القسوة والرومانسية شيء نسبي، فإذا مر الإنسان بوقت معين وظرف معين فزادت عليه قسوة الحياة زاد العنف، والعكس صحيح. مستمعينا، ما زلنا في انتظار ارائكم ورسائلكم على 4406 حول ظاهرة العنف في الافلام هذا العام وحول اختفاء رومانسية من حياتنا. اين الرومانسية في حياتنا المعاصرة؟ ونحن في انتظار رسائلكم على 4406، وسنبدئها باذن الله بعد العودة من صلاة الفجر. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل رأفت عواد. بسم الله الرحمن الرحيم.

جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن وارزقنا حفظ القرآن والقيام به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وبعض إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب، وما زلنا معكم في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة، ننقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة، ونحن نستقبل شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج، الإسراء الذي انتهى في المسجد الأقصى والمعراج الذي بدأ من المسجد الأقصى. هذا المسجد المبارك الذي طافت بساحته أمجاد الإسلام والعروبة، وخفقت في سمائه رايات العزة والقوة، وواكبت تاريخه الحافلة بالعظائم، وترددت في جنباته آيات الوحي، وفي ساحته صلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنبياء ليلة الإسراء. إخوة الإيمان، أين هذا المسجد الآن؟ إنه أسير غريب، رهين قيد ثقيل، يقاسي مرارة الأسر ويعاني ألم الغربة، تبدو مآذنه سانقة وقد غشاها الحزن، وتبدو قبة الصخرة وكأنها غطاء يخفي تحته مزيجا من الحسرة والحزن والألم. إخوة الإيمان، هيا بنا ونحن في هذه الدقائق نرفع أكف الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع ما نزل بنا وبالمسجد الأقصى مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم بويدار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.